إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سورة الأعلى ويقال لها سورة سبح، وهي 19 آية، وهي مكية في قول الجمهور، قال الضحاك هي مدنية. وأخرج البخاري وغيره عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرآننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء، فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها، يعني كان من أوائل ما قرأ وقرأ على الناس حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة سورة الأعلى. وأخرج أحمد والبزار عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة. وفي صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وإن وافق يوم جمعة قرأهما جميعا، وفي لفظ ربما اجتمع في يوم واحد فقرأهما، يقرأ في العيد بسبح والغاشية ويقرأ في الجمعة بسبح والغاشية، وإذا اجتمع العيد والجمعة يقرأ في الصباح سبح والغاشية وفي صلاة الجمعة سبح والغاشية. وهذا يدل على أنه الهدي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن من مداخل الشيطان والهوى أن يقدم ما تستحسنه العقول على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شر، بل هو منبع كل شر، أصل كل شر، أن تقدم عقول البشر على الرسالة على الوحي. وإلا فلماذا أرسل الله الرسول؟ ولماذا أنزل الكتاب؟ ولماذا كانت الرسالات؟ ما أرسل الله من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ما أرسل الله من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولهذا يكون عن ذلك السؤال يوم القيامة، كما قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فانتبهوا لهذا المعنى، كان الناس في ظلمات، كان الناس في غياية وجهالة عظيمة، وأخرجهم رسولنا الظلمات إلى النور. ما هي الجهالات التي كانوا فيها؟ جهالات العقول، جهالات الأهواء، جهالات ما يستحسنونه وما يرونه وما يرضونه هم بينهم وبين أنفسهم، وهذه هي الجاهلين. هذا ما لأجله، هذا هو الذي لأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ليخرج الناس من هذه الظلمات إلى النور. فإذا عاد الناس يقدمون عقولهم أن كانت العقول المقدمة، فما حكمتها في جنب حكمة الحكيم؟ وما علمها في علم العليم؟ وما خبرتها في خبرة الخبير؟ لا شيء، لا نسبة بينها، إنها النسبة بين الإيمان والكفر. هذا هو معنى الإيمان وهذا هو معنى الإسلام. الناس آمنت بربها واستسلمت له وأسلمت لشرعه ورفضت كل شيء، لكن فلان حكيم وفلان حكيم وفلان عنده كذا، كلهم بشر، ولا يقدم شيء على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم شيء على الرسالة وعلى الوحي. هنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في هذه الصلاة، صلاة العيد وصلاة الجمعة، يقرأ سبح والغاشي. قد تستحسن العقول يقول لك بس الناس يعني لما تسمع برضك كل جمعة سورة وكل عيد سورة يكون أوقع في نفوسها، يكون أحسن. هذا عقلك، فما عقلك في جنب الشر؟ يعني ما كانت هذه المصلحة معلومة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم تكن معلومة للرب سبحانه وتعالى حتى يشرع الرسول أن يصلي بها بهاتين السورتين في العيدين وفي الجمعة، وإن اجتمع صلى أيضا بهما، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فدائما درب نفسك على هذا، ولا يكون سؤالك، لا يكون السؤال هل يجوز أن يصلي بغير هذا، وإن جاز فلا نفعله، لأن الهدي المقدم هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بهما في العيدين وفي الجمعة، وربما اجتمع في يوم واحد فقرأهما. في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى. طب عرفوها ازاي دي؟ ماشي، صلاة الظهر السرية، أحيانا يجهر وأحيانا يسأل بأبي أنت وأمي ورسول الله، ما قولك كذا وكذا وكذا، يقول له. فالإخبار هنا إما إخبار عما سمعوه حين جهر، فقد كان، وهذا من السنن المهجورة اليوم، أن الإنسان يأتي في الصلاة السرية كالظهر والعصر ويجهر ببعض الآيات، فكان ربما يصلي الظهر مثلا وهو واقف قيام، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، ويتم سر يجهر ببعض الآيات ويتم. هذه سنة مهجورة، وإحياء السنن ينبغي أن يكون ديدنا لأهل التقى. بس الناس هتستغرب، بس الناس هتقول إيه ده، ما تعودناش على كده. ومن قال أن الديانات بما اعتاده الناس؟ لا، الدين ليس ما اعتاده الناس، الدين ما وافق الهدي وإن خالف الناس جميعا. بس يعني ما سمعناش في أي، لا في الحرم ولا في المسجد الأقصى، ومين قال أن فعل في الحرم أو في المسجد الأقصى دليل شرعي؟ ما أكثر البدع في الحرم وفي المسجد الأقصى، ما أكثر البدع؟ فهل يعني هذا أنه صارت البدع سننا بوجودها في هذه الأماكن الشريفة؟ لا طبعا، فلا بد أن نتعلم، وإذا تعلمنا فلا بد أن نطبق، وإذا طبقنا فلا يضيرنا أبدا أن نخالف الدنيا كلها ما دام في ذلك هدي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه أيضا من حديث علي أبي بن كعب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر في الركعة الأولى بسبح، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءته، حتى قال لمعاذ لما أطال الصلاة قال له هل صليت به بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها؟ هذا التكرار لهذه السورة كل يوم في الوتر، كل جمعة، كل عيد، تكرار يومي، وفي الظهر ربما قرأها، هذا التكرار لهذه السورة يوميا وأسبوعيا وسنويا يشير إلى شيء ويدل على شيء، هو أنها سورة لها مكانتها. والسؤال هل تستشعر هذه المكانة حين تقرأ هذه السورة، أم أن كثرة الترداد بلا فهم وبلا وقوف وتدبر ينسي العبد عظمة الشيء؟ نعم والله، الواحد ينسى عظمة الأمور من كثرة أنه بيأخذها بلود تهاون، بعدم فهم، تكرار ورتابة بلا فهم، فيذهب الأمر العظيم والشأن العظيم. وهذا ديدن الناس، هذا ديدن الناس، ربما يكون فيهم الرجل العظيم والعالم الجليل، ولكثرة ما يعتادونه ويرونه يصير الأمر عندهم يعني ماشي، ولا يدركه إلا من لا يراه إلا نادرا. وهذا كلام يحتاج إلى وقفة. هو احنا الحق عندنا اعتدناه وما اعتدناهوش؟ فانتبهوا أخواني، هذا في الأحوال وفي الأشخاص وفي الأماكن. يعني ممكن يبقى ناس في مكة خلاص لكثرة وجودهم في مكة ما يشعرون بعظمة هذه البلد وهذه الأرض وهذه البلاد، ما يدري أو يدري ولكن الرتابة والتكرار أنساه. فتقول له احنا مش هنصلي العصر في الحرم، يقول لك ان شاء الله ان شاء الله، او ما اعتاد خلاص لانه كثرة التكرار عادي بقى نصلي في الحرم نصلي في اي مكان. يشعر بها من جاء من بلاد بعيدة بعد أزمنة مديدة، يشعر بقى لا هنضيع العصر في الحرم حاجة كبيرة جدا، وهي كبيرة فعلا، هتضيع 100,000 مضاعفة. فأحيانا الناس من كثرة تكرار الصور، صور أشخاص أماكن أزمنة، من كثرة تكرارها يحصل ما يسمونه بإلف العادة. لا، الشيء المعظم معظم، والشيء الذي له قدر له قدر، وينبغي ألا ينسى هذا. ليه؟ لما تنسى هذا بيضعف عندك العمل. ولهذا من حين الآخر لابد أن تقرأ أحاديث الترغيب والترهيب، لأنك بتنسى تنسى. يعني أمس كنت أقرأ في حديث الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأان ما بين السماء والأرض. الحديث مالك الأشعري، أبو مالك الأشعري رضي الله عنه. والله كأني أول مرة أعرف يعني إيه تسبيح ويعني إيه تحميد ويعني إيه سبحان الله وسبحان الله وبحمده، رغم أننا نكثر صباح ومساء وبعض الصلوات تسبيح، لكن وجدت ابن رجب في جمع رمح الحكم يفند. طب الهون أفضل التسبيح ولا التحميد؟ طب فضل التحميد، طب تقديم الحمد على كذا والتكبير وسبحان الله، كأننا لا نسبح ولا نحمد. فلابد من حين الآخر أن تنعش وأن توقظ حسك، توقظ حسك، توقف حسك بما تقرأ، وتوقف حسك بما تشاهد وبما تسمع، وهذا سيجعلك تعيش في نعيم. أرأيت النعيم الذي عشته يوم سمعت هذه النصوص لأول مرة؟ كنت حسيت أنك فرحان وأنك انتقلت، إيه ده حاجة كبيرة. طب إيه اللي حصل؟ ماذا حدث بعد التزامك هذه الفترة؟ طال الأمد وقست القلوب، طال الأمد فقست القلوب. فإياك واستطالة الأمد وإلف العادة وذهاب رونق الشيء بتكراره. فدائما أحي في قلبك هذه المعاني وذكر قلبك، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه الصورة كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا وقف، لماذا يحبها النبي؟ النبي يحب القرآن كله، النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرآن كله، لكن الصورة دي بها في قلبي وقف. ليه؟ ما حسيتش بها؟ ها؟ طيب في ناس بتقول عشان التسبيح. طب التسبيح بيعمل الموضوع ده عندك؟ يعني انت بتفرح لما بتسمع التسبيح؟ ها؟ طيب ايه تاني يعني توقعوا ايه اللي فرحنا بيه؟ بص الصورة كده انظر. ها؟ سنقرئك فلا تنسى ونيسرك لليسر. حط نفسك مكان النبي صلى الله عليه وسلم، تفرح تفرح شيء. ها؟ سنقرئك فلا تنسى ونيسرك لليسرى. ايه رايك بقى لما ربنا يقول لك كده انه هيسرك لليسرى ويقرئك القران فلا تنسى القران، تفرح تفرح شيء؟ طبعا معاني عظيمه. شوف لما يقول لك ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى، وتستشعر ان رسالتك ورساله ابراهيم وموسى تتحدث في موضوع واحد، وان ما معك حق وانك توافق فيه سائر إخوانك من الأنبياء والمرسلين، ألا يفرح نبي بهذا؟ فوق استشعاره أن كل شيء من جنبات الكون يسبح لهذا الملك الأعلى سبحانه وتعالى. سورة فيها محاور كده أساسية، واحد اثنين ثلاثة، كلها فعلا تفرح قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرح قلب كل مؤمن يفرح بفرح النبي صلى الله عليه وسلم وبما يفهمه من لماذا فرح النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخواني، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بها لأن فيها بشريات عظيمة له صلى الله عليه وسلم. سنقرئك فلا تنسى ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. كونوا يربط له بين رسالته ورسالة موسى وإبراهيم، قصة اللي بقى لها آلاف السنين منذ أن بدأ الله الخلق. نعم إخواني، ينبغي أن يفرح العبد بهذه السورة، سورة سبح اسم ربك الأعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. قول سبحان ربي الأعلى. في مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. فوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبح اسم ربك الأعلى. وهنا إشارة أيضا يشير ابن القيم رحمه الله ويقول: لأنك حين تضع جبهتك على الأرض بأخفض شيء، لما تظهر الذلة أكثر إظهار للذلة، توطي توطي تنحني تنحني لغاية لما تحط أشرف مكان اللي هو الوجه على أسفل شيء اللي هو الايه؟ الأرض والتراب. حينئذ وأنت في هذا النزول تقول: سبحان ربي الأعلى، يا ربنا هو أنا أخفض شيء وضعت جبهتي عليه وأذكرك باسمك الأعلى. مستشعر المعنى دوت؟ تستشعر معنى الذلة وعلو الرب سبحانه وتعالى وقهره فوقك. سبح اسم ربك الأعلى. وعن عبد خير قال: سمعت عليا قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال: سبحان ربي الأعلى. وما زلنا نسأل مشايخنا، نقول لهم: هل لو كنا في الصلاة ونقرأ السورة نقول سبحان ربي الأعلى؟ يقولون: نعم، سبح اسم ربك الأعلى. تقول في نفسك: سبحان ربي الأعلى. وهذا هو التجاوب مع القرآن. تجاوب النبي فورا سبح فسبح، ثم جعل هذا التجاوب للأمة كلها في سجودها: فكلما سجدت سبحت باسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. سبح يعني نزه، نزه عن كل ما لا يليق به، عظمه. تسبيح تنزيه وتعظيم. طيب، هو سبح ربك ولا سبح اسم ربك؟ معايا؟ التسبيح لمن ولا للاسم؟ للاثنين. ولهذا قال بعض العلماء: الاسم هنا مقحم لقصد التعظيم، لكن أصلها سبح ربك الأعلى. وقال الإمام الطبري رحمه الله: لا، المعنى نزه اسم ربك أن يسمى به أحد سواه، اللي احنا بنسميه توحيد الأسماء والصفات. سبح هذا الاسم يعني وحد الله به، فلا يذكر أنه الأعلى إلا الله. وبالتالي لا تكون كلمة اسم مقحمة للتعظيم، بل هي أصل ومقصودة. هذا هو التفسير الثاني. وقيل المعنى: نزه تسمية ربك، ونزه ذكرك إياه أن تذكره إلا وأنت خاشع معظم ولذكره محترم. سبح اسم ربك الأعلى يعني نزه ربك أن تذكره وأنت غافل، نزه اسم ربك أن يذكر بغير إجلال واحترام. سبح اسم ربك الأعلى، احترم ربك وعظم ربك واذكره والقلب حاضر، ولا تذكره وأنت لاهٍ غافل. ده معنى ثالث ذكره بعض أهل العلم: نزه هذه التسمية، ونزه هذا الاسم أن يذكر من غير إجلال وخشوع واحترام. وقال الحسن البصري: سبح يعني صلي، صلي له. وقيل المعنى: صلي بأسماء الله. ما احنا بقول سبح هنا صلي. طيب، صلي باسم ربك الأعلى، لأن صلاة المشركين كانت مكاء وتصدية. المكاء اللي هو الصفير وقيل الغناء، والتصدية يعني التصفيق. فكانت صلاتهم وتسبيحهم مكاء وتصدير. صفير وتصفيق. وهذا صار حال عند كثير من أفراد الأمة، وإن كان لم يعجب كلامي هذا كثير من الناس. صار الناس اليوم تتحرق قلوبها بالأناشيد المزعومة، أناشيد إسلامية وتواشيح دينية، ها؟ هذه الترانيم التي هي كترانيم النصارى. صار حتى تقنع الشباب بالصلاة، لازم تعمل له نشيد كده في الصلاة ويجي الشيخ يهز نفسه كده بالصلاة، ها؟ ووراه كمان فرقة كده تعود تهز نفسها ويتمايل، ولازم عشان الناس تتأثر بالصلاة، عشان تتأثر بالصدق لازم نشيد كده في الصدق، لازم طرب. هذا إخواني من بدع الصوفية، هذا من الجاهلية، هذا من فعل الهنود واليهود. المسلمون عندهم رجولة، صار الدين حتى عند من يدعون إلى الديانات فيه ميوعة، وهذا من ألوان التغيير التي حصلت في الأمة ولا يكاد يفصل لها أحد. اليوم لو نظرت في كمبيوتر أي شاب أو في محمول أي شاب تجد جملة من الأغاني والأناشيد وكأنها هي الأساس لاستقامة القلوب. خلاص يا شيخ، أدام الكلمات صحيحة إن كان شعرا، حتى هذا الشعر لا نكثر منه. أنا ما أتكلم عن الشعر، فقد كان حسان بن ثابت ينشد أو يذكر الشعر، يذكر الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجعله مطربا ومنغما، وهذا محدث، هذا محدث لم تكن أمة تعرفه. ولهذا صار عندنا الآن كثير من الناس يتأثر بهذا أكثر من تأثره بالقرآن، وصلوا إلى هذه الدرجة فعلا. فصارت الحلاوة والطلاوة في أناشيدهم المزعومنا إسلامية، ما أدري من أين هذا اللفظ أيضا، يعني حتى لما كان ينشد حسان ما يقول الشعر الإسلامي شعر كذا، هذه كلها أمور محدثة. هو كلما ابتدعنا شيئا وأحببنا أن نجعله شرعا سميناه إسلاميا، هذه مصيبة. صار كل من استحسن شيئا بعقله وأراد أن يعني يضيف إليها ويفيض عليها صبغة الشرع إلا إسلامي. لا يا إخوان، الإسلامية والشرعية لا تكون إسلامية ولا شرعية إلا بأن توافق الإسلام والشرع، لا بأن نسميها كذا. ليس كل من تسمى المصالح صار صالحا حتى نرى منه الصلاح، وهكذا ليس كل ما سمي إسلاميا صار إسلاميا، لأننا صار عندنا من الجهالات من أن يخيل علينا مثل هذا. خلاص أي حد يتبع بدعة ويسميها إسلامية، نشيد إسلامي ورقص إسلامي وزخرفة إسلامية، من أين هذا؟ ليست بإسلامية ولا علاقة لها بالإسلام، بل هي من البدع، بل هي من الأمور قد تكون منكرة وقد لا تكون منكرة، لكن ما تسميها إسلامية. سبح اسم ربك الأعلى، يعني صل بأسماء الله، لا كما يصلي المشركون بالمكاء والتصديق. وقيل سبح اسم ربك الأعلى، يعني ارفع صوتك بذكر ربك الأعلى. والأعلى من أسماء الله سبحانه وتعالى، والعلو صفة لربنا المعبود، علو ذاته، علو شأنه، علو قهره، لأن المعطلة ينكرون الأولى ويثبتون الثانية والثالثة، ينكرون علو الذات، ينكرون أن الرحمن على العرش استوى، رغم أنه ورد في 7 مواطن من كتاب الله عز وجل وعشرات إن لم تكن مئات الآيات آر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء، أن الله على العرش استوى، استواء وعلوا يليق بجلاله وعظمته. نعم، ولكنه هو بذاته سبحانه وتعالى كذلك، وهذا غير علو القهر وغير علو الشأن، هذا شيء آخر، علو الذات شيء آخر، وكلها حق في ذات الله سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى، الرب أي المربي، سبح اسم ربك، خلق ورزق وقام قيوم على أمرك كله، فسبحه، فسبحه أدبار السجود وإدبار النجوم، سبحه في كل وقت وحين، إنه ربك. سبح اسم ربك الأعلى، وهذا يجعل العبد فعلا يستشعر عظمة الرب. إني أسبح الرب الأعلى، كل الآلهة المزعومة إيه؟ دونه وفي سفول، أما هو وحده الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق، فسوى، صفة أخرى للرب، الذي خلق، وهذه وحدها إعجاز، قوة قدرة وخبرة وعلم وحكمة، فوق الخلق، أنه ما خلق إلا وسوى، فخلق الإنسان مستويا وعدل قامته، خلقه فسوى خلقه، خلق الأجساد وسوى الأفهام، هذا معنى ثاني، خلق بالبنية فسوى، جعله مستويا. ليست كل المخلوقات بهذا الفهم، خلق الإنسان وهيأه، خلق كل شيء فسواه، الذي خلق فسوى، فسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات ظاهرا وباطنا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، سبحان ربي الأعلى، والذي قدر فهدى، صفة أخرى للرب سبحانه وتعالى، وفي قراءة والذي قدر فهدى، وهي قراءة الكسائي رحمه الله. قدر خلق الذكر والأنثى فهدى الذكر للأنثى وكيف يأتيها، هذه واحدة، هذا معنى ذكره المفسرون وذكر نقله الواحدي. وقال مجاهد: هذا الإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة. وروي عنه أيضا أنه قال: قدر السعادة والشقاوة، وهدى للرشد والضلالة، وهدى الأنعام لمراعيها. وقيل قدر، قدر الأرزاق والأقوات، فهدى للمعايش إن كانوا إنثا، وللمراعي إن كانوا وحشا. هداك أنت كيف تتكسب، كيف تتكسب، وهدى البهائم والأنعام في المراعي كيف ترعى. هل لاحظ البقرة تجدها تخرج من بطن أمها بعد أن خلقها الله فسواها، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، تؤس تأكل تعمل إيه؟ ترفع رأسها إلى ضرع أمها لأعلى، مش كده؟ طب والكتكوت يخرج من بيضة يرفع رأسه لفوق ولا نزل رأسه تحت؟ هذا ينقر في الأرض وهذا يرفع رأسه إلى علي ليأخذ. من هداه؟ قدر فهدى، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خلقه، خلقه خلقا محكما. والأمر الثاني أعظم من الخلق، هداية من خلقه لما خلقه. وصلت؟ نتبع الشرع، نتبع الشرع، أنت في بنيتك، في خلقتك، الذي خلقك فهداك لاستعمال هذه الخلقة هو الله. أرأيت إن أنزل لك شرعا، إن أنزل كتابا هو كلامه، وأرسل رسولا هو رسوله، ويقول: يا أيها الذين آمنوا قل للمؤمنين، تسمع ولا لا تسمع؟ أنت متخيل بنيتك؟ هو بناك وسواك، خالق بارئ مصور. ثم بعد ذلك لو كان الخلق خلق وانتهى ما اهتديت لشيء، بل هداك أنت وكل المخلوقات. الإلكترونات في مداراتها في الذرة، من هداها أن تدور بهذا الدوران؟ من جعل هذا مدارين ولهذا ثلاثة ولهذا أربعة؟ من جعل هذه الجزيئات تتماسك بهذه الصورة ليكون هذا نحاس وهذا ألمنيوم وهذا حديد وهذا كذا. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ولو ذهبت تستقصي هداية الله لكل مخلوق والله تقوم الليل كله لا تقرأ إلا بهذه الآية: الذي خلق وأعطى كل شيء خلقه وهداه. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، تقول سبحان ربي الأعلى وتستحضر تسويته الحيوانات ودواب وأشجار بأشكال وألوان وبحار ومياه ومالح وعذب وأخلاق وسلوك، تسوية ظاهرة وتسوية باطنة، وأنت تقول طول الليل سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم تستحضر الهداية لكل ذرة في الكون، للمجموعات الشمسية، للكواكب، للنجوم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. سبحان الله، بهداية الله. النحل، النمل، العناكب، أنا أذكر الأشياء المذكورة في القرآن: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ترى هذا في كل شيء، في الأسماك في البحار، في الزواحف، الثعابين والعقارب، ترى هذا حتى في الجمادات، الأجهزة اللي تعمل هذه، الإلكترونيات هذه، ذرات الرمال هذه، كيف تجعلها ضوءا يرى وكتابة تقرأ وصوتا يسمع؟ ليس هذا إلا بهداية الله، ليس هذا إلا بهداية الله الذي يعطي البنزين والسولر طاقة، يدفع هذا ويجعل هذا يطير وهذا يمشي ويجري. هذا كله من هداية الله لهذه الجمادات. فسبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذه كلها آيات، لو ذهبت تنظر في الكون لأدركت أنك بين أو تعيش في وسط هذه الآية: خلق وهداية، خلق وهداية، خلق وهداية. فاللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، لا هادي إلا هو، لا في الماديات ولا في المعنويات، هو وحده الهادي لا يشاركه في ذلك أحد، يهدي الخلقة ويهدي القلب. فلا شك أن هناك خالقا أرشد كل ذلك وهداه، وهو ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قبل أن نذهب إلى قوله تعالى: والذي أخرج المرعى، قال الإمام الشوكاني: والذي قدر فهدى، قرأت عليكم، قال: جعل لكل دابة ما يصلحها وهداها له، خلق المنافع في الأشياء وهدى الإنسان لوجه استخراجها منه، جاذبية موجودة، هدى أنه كيف يستعمله، الإشارات والإلكترونات موجودة، هداه كيف يستعملها. قال: فخلق المنافع في الأشياء وهدى الإنسان لاستخراجها. هذا معنى آخر لقوله تعالى: إيه والذي قدر فهدى. وقال السدي: قدر مدة الجنين في الرحم 9 أشهر وأقل وأكثر، ثم هداه للخروج من الرحم. كيف يخرج؟ إلى الآن غير معروف. فجأة تحصل تغيرات هكذا في بدن المرأة ومعها يخرج الجنين، ولا يملك ذلك إلا الله، ولا يهدي الجنين للخروج إلا الله. فضع خروج الطير من البيضة، لماذا ينطر في هذا المكان الضعيف من البيضة لتنكسر بسرعة؟ وهكذا سائر المخلوقات. قال الفراء: أي قدر فهدى سبحانه وتعالى. وفي تفسير الآية أقوال غير ما ذكرنا: والأولى، ده كلام بقى الإمام الشوكاني، عدم تعيين فرد. كلمة فرد يعني واحد، يعني ما تقولش قدر فهذا يعني الإلكترونات فقط، يعني الحشرات، يعني الزواحف، لا، كل هذا داخل. قال: عدم تعيين فرد أو أفراد مما يصدق عليه قدر وهدى إلا بدليل يدل عليه، ومع عدم الدليل يحمل قوله تعالى قدر فهدى على كل ما يصدق عليه معنى الفعلين. ايه هما الفعلين؟ قدر وهدى، اما على البدل او على الشمول. بدل من ايه؟ الاعلى الذي خلق فهدى والذي قدر فهدى. والمعنى قدر اجناس الاشياء وانواع الاشياء وصفات الاشياء وافعال الاشياء واقوال الاشياء واجال اعمار الاشياء، فهدى كل واحد منها الى ما يصدر عنه وينبغي له ويسره لما خلق له والهمه الى امور دينه ودنياه. امال ايه اللي عملوا الائمه دولت؟ اسمه ضرب المثال. فيجوز ضرب المثال، لكن لا يجوز تخصيص التفسير بهذا المثال. لا، فهمتوا اخواني؟ نضرب مثال واثنين وثلاثة وعشر. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا. يقول حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، هي حسنة الدنيا الزوجة الصالحة ولا ده مثال؟ مثال وليس للحصر. خلاص. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. لا شك أن هذا مما هداه الله وقدره، ولكن خصه بالذكر. المرعى جميع صنوف النباتات والزروع تسمى إيه؟ مرعى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ما معنى الغثاء؟ الغثاء يعني الهشيم. بعد ما صار المرعى أخضر يترعرع، صار هشيما، صار غثاء جافا كالغثاء الذي يكون فوق السيل. أحوى يعني أسود بعد أن كان مخضرا، فعلا بينشف ويسود كده، ييبس ويسود، هو ده الغثاء الأحوى. قال قتادة: الغثاء الشيء اليابس، ويقال للبقل والحشيش إذا انحطم ويبس ويبس غثاء وهشيم. والأحوى من الحوة، وهي سواد يضرب إلى الخضرة، وقيل هي ثمرة الشفة، لما تسود الشفة يبقى اسمها إيه؟ أحوى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. دي صفة تانية للرب. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. لماذا هذه الصفة؟ ما هو رب العزة يا أخواني لاحظوها في القرآن دايما بيربط الكون بالشرع، يربط الخلق بالأمر، ألا له الخلق والأمر. لاحظها كده من أول آية، لو تتدبر القرآن تلاحظ هذا الكلام. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ خلق، قراءة يبقى تتكلم في شرع، وخلق يتكلم عن خلق وكون، ويربط لك دائما النماذج بهذا. يذكر نزول السماء، نزول الماء من السماء وإنبات الأرض، ويذكر نزول الكتب وإرسال الرسل، لأهو ربعة معايا. يربط لك بين الخلق وبين الأمر. طب هنا ذكر شيئا من الخلق، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، ده إيه؟ خلق. بعد قليل سنقرأ: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. شفت النبات الأخضر يصير غثاء أحوى، شايف أنت الشباب الحلو ده هو المليان ده بعد شوية يصير إيه؟ عجوزا هرما. تؤثر أيها، تؤثر الخضرة والنضارة ولا الغثاء الأحوى؟ فلا تؤثر الدنيا فإنها حطام وهشيم، والجنة العالية الخضراء المترعرعة إنما هي الجنة. فكأنه يشير إلى هذا، لأنه يقدم لهذا الذي سيذكر بعد قليل في نفس السورة. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك يبقى دخلنا فيه كده في الشرع، كان الكلام عن الخلق، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى جعله غثاء أحوى، انتقل إلى ليه الآن؟ إلى الشرع. سنقرئك أي القرآن، سنلهمك القراءة فلا تنسى. بعد أن ذكر الهداية العامة لكل الخلق، ذكر الهداية الخاصة التي جعلها على أيدي الأنبياء والرسل. سنقرئك فلا تنسى. اللي خلق وهدى وقدر هو الذي يقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى. إذا استوعبت ورأيت وألفت إنك دائما ترى قدرة الله في الخلق والهداية والتقدير، فتذكر هذا حين تقرأ كتاب الله. يبقى كان فيه كتاب مرئي، وده أنت لا تجحده، هذا لا تجحده ولا يجحده أحد من المخلوقين. فالذي أنزل هذا الكتاب المرئي أنزل هذا الكتاب المقروء المسموع القرآن. وكما يشهد هذا بقدرة وهداية وتقدير، يشهد هذا أيضا بقدرة وهداية وتقدير القرآن الكريم الوحي. فهذه مستأنفة، الجملة دي مستأنفة لبيان هدايته الخاصة به صلى الله عليه وسلم بعد بيان الهداية العامة، هدايته صلى الله عليه وسلم لحفظ القرآن. وتعرفون كما ذكرنا من قبل، شوف مين الزكي اللي يقول سورة ايه، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاف من انفلات الوحي، فقبل ان ينصرف جبريل، جبريل يقرأ والنبي يقرأ بسرعة سورة القيامة. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه، أي أن تقرأه، ثم إن علينا بيانه تفسيره وتوضيحه. وهذا معناه كما سمعتم هو أن الله سبحانه وتعالى تكفل بالأمر كله عشان تطمئن على العقيدة اللي معاك وعلى الدين اللي معاك. أنت معاك دين الذي حفظه الله، حفظه في صدر نبيه ويسره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ويسره على ألسنة كل الخلق. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ركزوا معي في كلمة إلا ما شاء الله دي، قبل أن نذكر معانيها، فاكرين قول الله سبحانه وتعالى ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك في سورة هود، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. كنا قلنا فيها أقوال كثيرة جدا للإمام الشوكاني والطبري وابن كثير، لكن فاكرين المعنى اللي ذكرناه، قلنا إرجاع كل شيء إلى مشيئة الله. لو شاء الله أن يذهبه من صدره لأذهبه، ده معناها كده. فيستشعر العبد دائما أنه إيه؟ محتاج أن يرجع ويسأل الرب الذي بمشيئته تجري الأمور. بغض النظر هذا سيحصل أو لا يحصل، هل سيرفع القرآن من قلب النبي؟ لا، ما أراد الله أن يرفع القرآن من قلب النبي، ولكن يقول إلا ما شاء الله. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، هذا هو التفسير الأول لهذه الآية، أن هذا لإثبات المشيئة، لإثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن هناك ثم نسيان. واضح المعنى ده؟ طيب. قال الفراء وهو لم يشأ سبحانه أن ينسي محمد أو أن ينسى محمد صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن هذا كقوله خالدين، سبحان الله، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قال لك دي زي دي، إن المقصود إثبات المشيئة لله، سواء هذا الله قدره أو لم يقدره، لكن لو شاء الله لكان. وهذا ما نقول عنه، وما لم يكن لو كان كيف يكون يعلمه الله، ولو شاءه لكان، ولكنه لم يشأه، لم يشأه يفعل ما يشاء. وقال بعض العلماء التفسير الثاني إلا ما شاء الله أن تنسى ثم تذكر بعد ذلك، فإذا قد نسي ولكنه يتذكر ولا ينسى شيئا نسيانا كليا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أن تنساه ثم تذكره، ولكن ما فيش نسيان كلي، لما أراد الله أن يثبته، لما شاء الله أن يكون ولا ينسى. وإلا يأتي تفسير اللي بعده وهو أشهر التفسير، قال هو بمعنى النسخ، يعني إلا ما شاء الله أن ينسخه، نسخ تلاوة. تعلمون أن سورة الأحزاب كانت نحو من سورة البقرة. هي الآن تقريبا كده خمس البقرة، كانت نحو من سورة البقرة. وهذا مدخل للشيعة، قبحهم الله، ويطعنون في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعنون في الصديق، ويطعنون في عثمان انه غير القرآن. ده حتى في حديث عندهم في الكتاب بتاعهم يحتقرون البخاري ان الاحزاب كانت نحو من ايه، من سورة. شوف اهو اكبر انهم غيروا القرآن ومسحوا لما كتبوا القرآن، هكذا يقولون ويلبسون على الناس ليذموا السنة وأهلها ويذموا الصحابة رضوان الله عليه. والأمر غير ذلك، الأمر أن الله نسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومشيها سنخرجك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فهذا من هذا. هناك تفسير رابع ما خطرش أعتقد ببال حد منكم بعد ما أقوله، إذا كان خطر ببال حد قبلها يقول لي، ها مش يقول لي كنت هقولها، ها؟ قال فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى يعني لا تترك العمل، هنعلمك القرآن ونقرأك القرآن فلا تنسى يعني ما تنساش انك تطبق وتعمل، تطبق وتعمل ما نزل. معنى جديد ذكره بعض العلماء، سنقرئك فلا تنسى العمل، لا تترك العمل، لان النسيان له معنيان. النسيان الذي هو ضد التذكر، تفاكر ولا ناسي، يبقى ده نسيان ضد الايه، التذكر، واضح. وفي نسيان بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم، نسيهم يعني خلاص ربنا مش فاكرهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا يضل ربي ولا ينسى. امال نسيهم يعني ايه؟ يعني تركهم. تقول لي سد حصل كذا وكذا، اقول لك انسى يعني ايه؟ يعني ارمي الكلام ده. لكن انسى هو الواحد بمزاجه هينسى او يفتكر؟ لا، انسى يعني اترك الموضوع ده ما فكرش فيه. فقال هنا سنقرئك فلا تنسى يعني فلا تترك، قالوا نسيان بمعنى الترك يعني لا تترك العمل. طيب تفسير اخر ولكن اراه بعيدا وفيه تكلف، قالوا فلا تنسى للنهي، لا هنا للنهي. الاولى كانت نافيه، كل الشروح اللي شرحناها الان نافيه، لا تنسى يعني لن تنسى، لا تنسى يعني لا تترك، لكن لا تنسى معنى ينهاه عن الايه، عن النسيان. ضعيف ليه التفسير ده؟ لا، حاجه ثانيه من ناحيه النحو. لن ناهيه يبقى يحذف حرف العله مجزوم، يبقى فلا تنسى، مش كده؟ لو كانت الناهيه قال لك لا، ممكن تمشي وتكون الألف مزيدة لرعاية الفواصل، ما كلها الأعلى هدى، يبقى دي خليها تنسى عشان نراعي الفاصلة، كما قال تعالى فأضلون السبيل. تكلف شديد لا حاجة إليه. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. يفرح النبي بالسورة ما يفرحش؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى عافاه من تكلف وسعى بالحفظ الذي كان يخشى أن ينسى وأن يتفلت منه. تخيل اليوم أنت لو نسيت في إشكال ولا حاجة، كثير منا ينسى الحديث، ينسى الآية، ينسى الحكم ويذكر ويعود، مش كده؟ لكن لو نسي النبي وهو المأمور بالتبليغ وهو المأمور بالرسالة، يبقى ما أدى الرسالة، فأعانه الله على أداء الرسالة بعد أن كلفه بها. وهذه صفة ربنا التي عرفناها، أن الله إذا كلف أعان، إذا كلف العبد أعانه. فاستعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. أولئك الذين يضعون العقبات قبل الشروع في العمل ما فهموا وما عرفوا ربهم سبحانه وتعالى، ما فهموا سنة الله ولا عرفوا ربهم سبحانه وتعالى. الله إذا كلف عبد وقدر عليه أمورا أعانه إذا استعان به. يموت زوجه ومعها أولاد وما فيش مصدر، مش عارف دخل، وما فيش كذا وكذا وكذا، ويربى الأولاد خيرا مما يربى سواه، أفضل ما يربى سواه، من الذي رباه؟ ليس إلا الله. فلما قدر عليها هذه الأمور وهذه الأحوال يسر لها وأعانها على القيام بها. فاستعن بالله يعينك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فلما كلف النبي بهذا التكليف، تكليف عظيم جدا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل رسالة للعالمين، حاجة صعبة جدا. إذا فكرت في نفسك كداعية وما تحمله من الرسالة وتبلغه للناس، تجد عجز وقصور وخلل غير طبيعي غير طبيعي. كل واحد يكلمك في مسألة من مسائل الدين أو آفة من آفات المجتمع، يقولك يا شيخ ده مسألة مهمة وانت فهم الموضوع ده. صحيح احنا فهم الموضوع ده، ده نفسك مشغول موضوع تاني وثالث ورابع وعاشر ومية وألف. جاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في ظلمات، ايش قمر وايش شمس وايش اللي بيعبد حجر وايش كذا وكذا وكذا، وافكار واعتقادات فاسدة وعجيبة. كيف يحمل هذه الرسالة كلها للعالمين ان لم يعنه الله؟ ما استطاع. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما اللي حصل؟ ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله يستطيع هذا ويهتدي به ويتعلمه. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. هذه بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم وبشرى للأمة كلها. اطمئنوا، أنا من حفظت الشرع سبحانه، هو سبحانه وتعالى من حفظ الشرع، هو الذي أقرأ النبي، هو الذي حفظ النبي، هو الذي أبقى عليه ذلك لتصل الرسالة كاملة للعالمين. استشعار هذا المعنى مهم جدا حتى تستشعر عظم ما أنت عليه من الخطر لو خالفت شيئا من هذه الرسالة. الرب يحفظ والرسول يحمل ويجاهد، وأنت تأتي بكل سهولة وتقدم عقلك وهواك أو عقل غيرك وهواه على قول الله أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ما حفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن وما يخفى مما نسخه الله سبحانه وتعالى، يعلم الجهر وما يخفى. يعلم الجهر وما يخفى يعني ما ظهر وما بطن، يعلم الجهر وما يخفى يعني الإعلان والإسرار، كل شيء كل شيء على العموم، الجهر والخفاء. عالم الغيب والشهادة، الغيب اللي هو الذي يخفى، والشهادة ما يشاهد وإيه ويرى. يعلم الجهر وما يخفى سبحانه وتعالى. قال ويدخل تحته الجهر بالصدقة وإخفاؤه، يدخل تحتها كل شيء. لكن ما تقول صدق مثال بقى، ما تجهر من الصدقات وما تخفي يعلمه الله. يدخل تحتها جهر صلى الله عليه وسلم بالقرآن مع قراءة جبريل وما يخفي في نفسه مما يدعوه إلى الجهر. ونيسرك لليسرى، النبي صلى الله عليه وسلم ييسر لليسرى. ونيسرك لليسرى، سنقرئك ونيسرك، كلمة ونيسرك معطوفة على إيه؟ على نقرئك. نيسرك لليسرى اسمع معنيها، أي نهون عليك عمل الجنة، نسهل لك فعل الطاعات، فعل ما يدخل الجنة. اللهم يسرنا لليسرى. وقيل نيسرك لليسرى يعني نوفقك للطريقة التي هي أيسر وأسهل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لأن الله يسره لليسرى صلى الله عليه وسلم، يسره لليسرى حتى تأتي الأمة فتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتركه حتى يقضي لها ولا يتركها حتى يقضي لها حاجتها. يسره لليسرى، يسره لتيسير أمور الخلق. كان بساما ضاحكا، كان ألين الناس، أكثر الناس بشاشة صلى الله عليه وسلم، لأن الله يسره لليسرى. فرأيت هذا اليسرى في خلقه صلى الله عليه وسلم، كان في طعامه لا يتكلف، يقدم به الطعام إن اشتهى وأكله وإلا تركه ولا يعيبه، لنفسه يأكل مالوش خلاص، ما عجبوش خلاص ما يتكلم كلمة. يسره الله لليسرى. تفهم الكلام ده امتى؟ ما تلاقي واحد معقد أهل بيته في كل ما يصنعه، يسر للعسرة، هو مخلوع عشان يكلكعها دايما. فين يكلكعها ولا مش عارفينها؟ من كلكع محدثه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسيرا في طعامه وشرابه، وجد لحم اكل لحم، عندكم طعام؟ فيه. ما فيش. اني صار الموضوع بالسهوله ديت، بالسهوله دي ميسر لليسرى صلى الله عليه وسلم. يعني اللي عندكم تم تم، طب تاني يوم تم تم، طب تالت يوم تم تم، طب رابع يوم شويه ميه ميه ماشي، طب شهر اثنين ثلاثه ما فيش اشكال. مش ده الميسور؟ يا الحمد لله بلا تكلف، لان الله يسره لليسرى. هينام، ينام على فراش، ينام على نطع، ينام على حصير، ينام على الارض، يلتحف التراب الموجود الميسور، لان الله يسره لليسر. ترى ينام على السرير، وترى ينام على الرمال، ايه الاشكال؟ مساله ميسوره وسهله. احنا صرنا نعقد كل شيء. معظمكم ما اتجوزش مش كده؟ هتشوف كل شيء صار معقد. صحيح، كل شيء صار معقد، وكأننا يسرنا للعسرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد أن يكون اليسر واليسر في سلوكك. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه في شرابه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، لا تشددوا فيشدد عليكم، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يسروا ولا تعسروا. كلامه دايما كده صلى الله عليه وسلم. ونجد الناس على طرفين، طرف يشدد وطرف يضيع. ها، يترك الصلاة يقول لك عم الدين يسر، فعلا طرفان، والوسط فيهم هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فاليسرى هي ما يسر له النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي واحد اسمه حزن يسميه سهل، يغير اسمه حتى في الاسم، حتى في الاسم. عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمه؟ قال حزن. حزن يعني صعب، يعني وعر. فقال بل أنت سهل. فقال لا أغير اسما سمانيه أبي. خلاص خليك حزن. خليك حزن. قال ابن المسيب فما زالت فينا حزونة بعد. دن الموضوع ده فينا على طول، الحزن ده ظل فينا، فينا صعوبة. والحديث أخرجه البخاري. لما وجد امرأة اسمها عاصية قال بل أنت جميلة. شايفين الميسر لليسرى صلى الله عليه وسلم؟ عاصية ايه يا بنتي؟ انت جميلة. خلاص يتغير الاسم. اتقوا النار ولو بشق ثمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، أو أن تلقى أخاك بوجه طلق. إيه ده السهولة كده؟ ابعد عن النار واتق نفسك النار، انك تبتسم في وجه اخيك كده وتعطي صدقاته. خليك سهل ميسور لليسرى. هذا كله يبين يسر هذا الدين في تيسير نبي هذه، او حامل هذه الرساله وحامل هذا الدين لليسرى صلى الله عليه وسلم. فقال نوفقك للطريقه التي هي ايسر واسهل، وقيل للشريعه اليسرى الحنيفيه السهله، نهون عليك الوحي حتى تحفظه وتعمل به. والأولى حمل الآية على العموم، أي نوفقك للطريقة اليسرى في الدين والدنيا، فلا تشدد يا أخي فيشدد عليك. تذكر ده بقى النتيجة، هي بقى النتيجة. الله اللي أقرأك فلا تنسى، ويسرك لليسرى فذكر، فاجعل تذكيرك بما أقرأك الله وحفظك وبما يسرك فيه لليسرى. وصل ديت؟ عرفتوا الفاء هنا لازمتها ايه؟ فذكر، يعني ايه اللي حصل؟ اقراناك ويسرناك لليسرى فذكر. عرفتوا النبي ليه بيحب الصوره دي؟ جميله، جميله جدا. ها، فيها نعمه الله على النبي وسهوله الرساله والامر بالاداء. فذكر ان نفعت ذكر، عظ يا محمد الناس بما اوحينا اليك وارشدهم الى سبل الخير. فذكر ان نفعت الذكرى. طب واذا ما نفعتش؟ يذكر ولا ما يذكرش؟ قولان لاهل العلم الان في تفصيل هذا، انتبه. قال تذكره للمؤمن وحج على الكافر. قال الواحدي ان نفعت وان لم تنفع. ذكر ان نفعت الذكرى. طب جبتوها منين؟ ده الايه بتقول فذكر ان نفعت. قال وإن لم تنفع. قال طب غير القرآن؟ قال لك لا، ده أسلوب عربي معروف أن يذكر أحد الطرفين يشير إلى الآخر. إزاي يا عم؟ قال لك كما قال سبحانه وتعالى ترابيل تقيكم الحر والبرد، مش كده؟ ولو تقيش البرد ده بلا، يعني السرابيل بتقي الحر فقط ولا تقي البرد كمان من باب أولى؟ فيذكر الحر ويعلم البرد تباعا. قالوا هذا من ذلك، قالوا هذا من هذا المعنى، فإن نفعت وإن لم تنفع. وقال الجرجاني التذكير واجب وإن لم ينفع، فالمعنى إن نفعت الذكرى أو لم تنفع، واخد بالك؟ فذكر إن نفعت الذكرى، المعنى وإن لم تنفع الذكرى، يعني إيه؟ في هذا الحال وفي هذا الحال ذكر يا محمد. وقيل إنه مخصوص في قوم بأعيانهم. شوف العلماء ده كله عشان إيه؟ عشان ما يجيش إنسان يترك الأمر معروف ونهى عن المنكر يقول إيه؟ يا عم مش نافع فيهم ده، هدوة يهتدوا، هدوة تنفعهم الذكرى، يبقى تركنا التذكرة. ما فهم أحد العلماء هذا الفهم أبدا، فبدأوا يذكروا. فقال آخر إن بمعنى ما، ذكر إن نفعت يعني ما نفعت الذكرى، كما قالت على إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم، يعني ما أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم. فإن بمعنى ما، وده في اللغة العربية، فذكر ما نفعت الذكرى، يعني كل ما نفعت الذكرى، واضح؟ لأن الذكرى نافعة بكل حال. وقيل إنها بمعنى قد، وذكر إن نفعت يعني قد نفعت الذكرى، إن بمعنى قد. وقيل إنها بمعنى إن، وما قاله الواحدي والجرجاني أولى، ده كلام الشوكاني، وقد سبقهما إلى القول به الفراء والنحاس. قال الرازي إن نفعت الذكرى هو التنبيه على أشرف الحالين. أنت لما تذكر حاجة من اثنين، إما أنه ستنفع ذكراك وإما أنه، فذكر أشرف الحالين، ودي طريقة من طرق العرب، بيبقى التفاؤل أنه ستنفع الذكر، وليس معناها أن تترك الذكرى إن رأيت أنها لا تنفع. يبقى خلاص، يبقى ننزل ليه في وسط شباب القومية وندعوهم؟ أدعو مني هم، لا أصلح حالنا وحالهم، مش كده؟ ده باحي خالص. يبقى لو كانت هذه الآية معناها هذا المعنى، ما حدش هينصح حد، لا ينزل لا في قومية ولا في كفار مكة حتى ولا في أي حد خالص، مش كده؟ ها؟ ينزل ليه بقى؟ ما تنفع الذكرى في أبو جهل، تنفع الذكرى في فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قول، هيذكر فرعون لعله يتذكر أو يخشى. ها؟ يبقى لو كان معناها ذلك يبقى ما كناش نذكر فرعون، أكتر واحد نتوقع أنه مش هتنفعه ذكرى طبعا فرعون، مش كده؟ ورغم هذا أمر بأن يبلغه وأن يذكره. معايا يا أخواني؟ فلم يفهم أحد من العلماء من قوله إن نفعت الذكرى معناها أترك الذكرى إن لم تنفع، لأنه لا يدري العبد إن كانت تنفع أو لا تنفع، وما يدريك إن الذكرى قد تنفع ولو بعد حين، تنفعه الذكرى وينتفع بالذكرى. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. مع بقى القاعدة دي الإمام الشوكاني أصلك أصل، قال المعنى، قال المعلق بإن، افهم الكلام ده، ما هقول فذكر إن نفعت، بيقول لك المعلق بإن، إيه المعلق هنا؟ التذكرة، فذكر علق التذكرة إن نفعت، بيقول لك المعلق بإن على الشيء لا يلزم أن يكون عدما عند عدم ذلك الشيء. المعلق بإن لا يلزم أن يكون عدما، معناها ما تذكرش يعني عند عدم ذلك الشيء، أي عند عدم النفع، قال لك ما يلزمش، يدل عليه آيات كثيرة، منها هذه الآية، ومنها قوله تعالى واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وإن كنتم لا تعبدوه فينبغي أن تشكروا له، صح؟ في الحالتين ولا؟ طيب، قال تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إن خفتم، طب وإذا ما خفناش نقصر الصلاة ولا نقصرهاش؟ بنقصر الصلاة اليوم ولا خفنا أو لم؟ يعني إن خفتم وإن لم تخافوا، لكن بيذكر حالة معينة، فعدم ذلك الشيء لا يعني عدم المعلق عليه. فهمت القاعدة؟ طيب، مثاله أيضا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وإن لم يظنا أن يقيما حدود الله وراجعها. الرجعة صحيحة ولا غير صحيحة؟ رجعة صحيحة. قال والمراجعة جائزة بدون هذا الظن، فهذا الشرط فيه فوائد، منها ما تقدم، ومنها البعث على الانتفاع بالذكرى، كما يقول الرجل لمن يرشده قد أوضحت لك إن كنت تعقل. طب وإن كنت لا تعقل فقد أوضحت لك أيضا، فاهمين إزاي؟ فالمعلق بإن على الشيء لا يلزم أن يكون عدما عند عدم ذلك الإيه؟ الشيء. فهذا تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على أنها لا تنفعهم الذكرى، أو يكون هذا في تكرير الدعوة. فأما الدعاء الأول فعام، انتهى كلام الشيخ رحمه الله. سيذكر من يخشى، سيتعظ بوعظك من يخشى الله عز وجل، ويتجنبها الأشقى. يتجنب الايه؟ الذكر. يتجنب الذكر، تذكره يديك الطرش ما يسمعش، كأنه ما سمعش حاجه. ويبعد عنها الأشقى من الكفار لإصراره على الكفر بالله وانهماكه في معاصيه. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. قبل أن ننتقل إلى هذه، هنا تفسير ذات رواه ابن كثير قال وذكر، فذكر إن نفعت الذكرى، قال يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله، كما قال أمير المؤمنين عليه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وقال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فجعل هذه الآية من ذلك، جعل هذه الآية من ذلك، فتحدث الناس بما يعرفون. يعني أذكر مما أذكر من بعض المشايخ الكبار أساتذة في الأزهر الأكابر اللي تعلمنا على أيديهم، شيخنا الشيخ فؤاد بن خيمر إمام من أئمة الجمعية الشرعية وأستاذ في الأزهر في التفسير، أذكر في مسجد الجمعية الشرعية في منيا القمح، كنت لسه في سنة أولى طب ساعتها أو ثانية أو نحو من ذلك، فجاء يفسر للناس، ففسر سورة الحجرات، فكان مما قاله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، قراءة: فحاص الناس عليه حيصة الحمر. أي والله حرف القرآن يا شيخ ومش عارف ايه من اخر المسجد ووسط المسجد وهاج المسجد. فالمهم صلينا العشاء، وبعد العشاء عينك ما تشوف الا النور. صحيح منازعات ومشاحنات امام المسجد وداخل المسجد. فذكر ان نفعت الذكر. نزل الامام ابن كثير هذا على ذاك، قال هذا من ذاك. يبقى يقول مش معناه انك لا تذكرهم، لكن لا تذكر الأمر المستغرب، مش معناه نترك الشرع، خلي بالك. لا، لو قال فتبينوا شرح تبينوا هم فمش تثبتوا، خلاص يصل المعنى ولا لا يصل؟ لا يصل. ويجعل هذا عند أهل العلم الذين يفقهونه، وعند طلبة العلم الذين ينقلونه. واضح إخواني؟ فهناك أشياء قد لا يستوعبها أفهام العامة، وليست هي من الفرائض التي ينبغي أن يعرفوها، ولا الأمور التي تؤثر في اعتقادهم ولا في أعمالهم. وإن كانت تزيد طالب العلم إيمانا وثباتا وعلما وفهما، لكن مثل هذا لا يفقه معي إخواني. فلا تدخل الناس في الغرائب، نهينا عن هذا. وهذا ما يحدثه الإعلام للأسف الشديد، إنه يدخل الناس أحيانا في الغرائب، يدخل الناس في مسائل يهيجون بها على الدين وعلى أهله. فانتبه، سواء بقصد أو بغير قصد، هذا يفعله المجرمون ويفعله الجهال أيضا. لا، ليست كل المسائل رضاع الكبير، ويصير مسألة رضاع الكبير على العامة هيفهموها الزادي. دي دقيقة من دقائق العلم التي لا يفقهها عندنا غير الطلبة المتميزين، إلا الطلبة المتميزون خلاص يثير المسألة على العامة، والشيخ فلان يقول شفتوا رضاع كبير روح يرضى بقى. يشوهون الأمور. هذا يقال له فذكر إن نفعت الذكرى. فينبغي على العالم أن يفطن لهذا، مش كل ما يسألوك تجيب، ولا كل ما يعملوا معك لقاء خلاص تندلق اندلاق الدلو. لا، تنتبه ايه المراد من هذا، هذا يفيد الناس او لا يفيدهم، هذه مسألة تثار ولا لا تثار. واضح اخواني؟ هذا من الحكمة، فنحن مأمورون بالدعوة ولكن بحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بإيه؟ بالحكم. فإن لم تكن الدعوة بحكمة فقلتها أولى وعدمها أولى. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى العظيمة الفظيعة، لأنها أشد حرا من غيرها. النار الكبرى هي نار إيه؟ نار ما النار الصغرى؟ نار الدنيا. وقيل النار الكبرى السفلى من أطباق النار، لكن الأشهر الأول وهو قول الحسن البصري، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيها فيستريح مما هو فيه من العذاب ولا يحيا حياة ينتفع بها، وثم للتراخي، ثم لا يموت فيها فهو تراخي في مراتب الشدة، لأن التردد بين الموت والحياة أفظع من صلي النار الكبرى. اتحرق ومات خلاص، اندبح ومات خلاص، لكن أن يبقى لا حي ولا ميت دي أشد. فاهمين إزاي؟ فذبح الشاتي، القضية في أنها ماتت هي الشديدة ولا القضية اللحظة اللي بين الموت والحياة؟ هي اللحظة اللي بين الحياة. أرأيت هذا الوقت الذي هو بين الموت والحياة يبقى مع أصحاب النار الكبرى، نسأل الله العافية، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. طبعا هنا حديث أبي سعيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون، لا يموتون ولا يحيون، أهل النار الذين هم أهلها كفار. وأما أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم في النار فيدخل عليهم الشفعاء فيأخذ الرجل الضبارة فينبتهم، أو قال ينبتون في نهر الحياة أو الحياة، أو قال الحيوان، أو نهر الجنة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. أما ترون الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء ثم تكون خضراء إلى آخر الحديث. الشاهد أن الذي لا يموت فيها ولا يحيا هم من؟ أهل النار الذين هم أهلها. لكن في ناس مش أهلها، ناس ضيوف عليها، اللي هم الفساق من هذه الأمة، العصاة من هذه الأمة، يعذبون بقدر ذنوبهم ويخرجون. هؤلاء لا يقال لهم لا يموت فيها ولا إيه؟ ولا يحيا، بل يموت ويخرج منها ويوضع في نهر الحياة بباب الجنة، فينبت كما تنبت الحبة في حميل السيف إلى آخر الحديث. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الله، ما معنى تزكى؟ تطهر من إيه؟ من الشرك، من الذنوب، من المعاصي، من الأرذال كلها، تمام؟ فآمن بالله وحده وعمل بشرائعه. قد أفلح من تزكى بعمل صالح. قد أفلح من تزكى نزلت في صدقة الفطر لأنها زكاة البدن، معي؟ قد أفلح من تزكى قيل في زكاة الفطر، هذا من ضرب المثال. كان الرجل يقول أقدم زكاتي بين يدي صلاتي، تزكى وذكر اسم ربه فإيه؟ فصلى، فكان يتزكى ويدخل في الصلاة. متخيل الناس كانت عايشة المعنى إزاي يا إخواني؟ أطهر نفسي وأدخل إيه وأنا طاهر. وقيل المراد زكاة الأموال كلها أو كلها، وقيل أو كلها صح أنها صفة للأموال أو بدل منها. زكاة الأعمال لا زكاة الأموال. قد أفلح من تزكى دي زكاة الأعمال ولا زكاة الأموال؟ ولاحظنا أن في ناس تقول زكاة الأعمال يعني تزكى وتطهر من الشرك، وناس قالت زكاة الأموال يعني زي صدقة الفطر وكذا وكذا. فقال هنا لا، المقصود زكاة الأعمال، لأن الأكثر أن يقال في زكاة الأموال قد أفلح من زكى، تمام، ولكن في الأعمال نقول إيه؟ تزكى. قال لك تزكى أقرب إلى زكاة الأعمال منها إلى زكاة الأموال، وإن كان يمكن أن تستعمل كل واحدة في مكان الأخرى، ولكن المشهور في لغة العرب قد أفلح من تزكى. يلا عايز تكون من المفلحين خذ الطريق أهو. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ذكر اسم ربه الأعلى، سبح اسمك الأعلى، وتذكر علو الله وقهر الله وقدرة الله وكذا، ها فإيه؟ فصلى. يبقى إيه اللي حركه للعبادة؟ الخوف. قال ذكر اسم ربه بالخوف فعبده وصلى له، ذكر اسم ربه بلسانه فصلى فأقام الصلوات الخمس. ذكر اسم ربه أي موقفه بين يدي ربه، ذكر اسم ربه سبحانه وتعالى الحسيب مثلا، ها فقام للصلاة، وهكذا. ذكر اسم ربه فصلى لها معنى ثاني خالص، قال لك ذكر اسم ربه بالتكبير فصلى، يعني قال الله أكبر وصلى. يبقى ذكر اسم ربه ولا ده معنى ثاني، أي ذكر اسم ربه بالتكبير، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بإيه؟ إلا بذكر الله بهذا التكبير، الله أكبر. ذكر اسم ربه في طريق المصلى فصلى، وغير العيد وانت جاي المسجد بتذكر الله سبحانه وتعالى، اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن خلفي نورا ومن أمامي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، بتذكر اسم ربك فدخلت المسجد فصليت، فهذا يدخل فيه أذكار المشي إلى المساجد. قيل ذكر اسم ربي أن يتطوع بصلاة بعد زكاة اللي ذكرناها في الأول، وقيل المراد صلاة العيد، فالمراد به أنه ذكر اسم ربه الله أكبر الله أكبر لغاية لما وصل فإيه؟ فصلى، فيشهد الله ذلك المشهد ويزكي أهله. قال ولكن لا يخفى بعد هذا القول، لأن السورة مكية وصلاة العيد كانت فين؟ في المدينة، لكن هذا الكلام لا يعني بعد القول، ليه؟ قد تذكر الآية على العموم فتشمل أحوال الناس في مكة وتشمل أحوالهم بعد ذلك في المدينة وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل حرف إضراب، حرف إيه؟ إضراب. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ها؟ بل ما بتعملوش كده، وبتؤثروا الدنيا على الآخرة. تمام. بل تؤثرون الحياة الدنيا، وفي قراءة أبي عمرو بل يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. المراد بالآية الآن الكفرة، وإيثار الحياة الدنيا هو الرضا والاطمئنان بها والإعراض عن الآخرة بالكلية، ولكن التفسير الثاني أريد بها جميع الناس مؤمن وكافر، كل من أراد الدنيا وأعرض عن الآخرة يدخل في هذا المعنى، والآخرة خير وأبقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. الدنيا دار من لا دار له، كلمات كبيرة جدا. احنا لينا دار اللي اخرجنا منها اللي كان فيها ابونا آدم، لينا دار الجنة، اللي بيعمل للدنيا اللي مالهوش دار، لكن ده انت ليك دار. ومال من لا مال له، مالك انك تاكل اليوم الاكلات الشهيه والطعمه الطعيمه وتركب اعلى شيء وتبني اعلى شيء، هو ده مالك، ولكن هذا مال من لا مال له، لكن ليه مال حقيقي في الجنه، ما المال ما يتمول ما يملكه ما يكون له، فليس هذا بمال، هذه زباله. اولها يجمع من لا عقل له، لانه سيتركها وتبقى المحاسبة عليها متعلقة به. قال مالك بن دينار، اسمع هذا الكلام، لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، تؤثر ايه؟ ما يبقى، الله يفتح عليك، ما يبقى. قال لك لو الدنيا ذهب والآخرة خزف، خزف هو الفخار يعني، يعني لو كانت آنية الدنيا كلها ذهب وأشجار الدنيا ذهب وسبعين سنة وتسيبه، وكانت الجنة خزف وفخار وطين زي الدنيا ده وتعيش فيها أبدا، تختار ايه؟ ها؟ قال لكان الواجب أن يؤثر خزف يبقى على ذهب يفنى، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى، ولها يجمع من لا عقل له. فعلا صدق مالك بن دينار، مثال جميل. شفتوا الموعظة الجميلة دي؟ شفتوا الكلام الرائع ده؟ إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الكلام الجميل ده كلام الرسل جميعا، وهذا الكلام بنصه قد ربنا أخبرنا بشيء في التوراة في صحف موسى إبراهيم وموسى. إن هذا اللي هو قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا القول لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال بعض العلماء لا لا لا لا، السورة كلها سبح اسم ربك الأعلى إلى آخرها في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. حاسس بإيه؟ حاسس معك حاجة عظيمة، معك رسالة هي مهيمنة على رسائل الأولين والآخرين، مش كده؟ رسالة تذكر لك ما عند موسى عليه السلام وما عند إبراهيم وما عند فلان وفلان من الأنبياء، ها إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.